السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن انتهينا من باب المواقيت الكلام عن باب الإحرام، قال المصنف: باب باب الإحرام. نقول أولا قبل الاشتراح في الحديث، الإحرام لغة هو الدخول في التحريم. الإحرام أخذ من لغة من التحريم، فكأن المحرم قد حرم عليه لما شرع في الحج أو العمرة، حرم عليه النكاح والطيب وأشياء من الثياب، فأحرم أي دخل في الإحرام، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربعة إذا دخل في الربيع. الإحرام شرعا هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو هما معا أو هما معا. فالإحرام ليس مجرد لبس الثياب كما ذكرنا، كما هو الدارج عند الناس الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، لا، هذا من الإحرام، لكن الدخول في الإحرام إنما يكون بالنية واللفظ، كما أنت تدخل في الصلاة بماذا؟ بالنية واللفظ، بالنية في القلب واللفظ بالتكبير. فكذا الإحرام إنما يكون الدخول فيه أشبه ما يكون بالصلاة، بالنية واللفظ، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة إلى آخره. فالإحرام لا ينعقد إلا بعقد النية وباللفظ. وكما ذكرنا سمي الدخول في الإحرام إحراما من التحريم، فكأن محرم حرم عليه ما كان جائزا له قبل الإحرام من نكاح من طيب من ثياب إلى آخره، نوع من الثياب يعني. أما مسألة التلفظ بالنية فهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا نويت أن أحرم بعمرة أو بحج، كما يقول كثير من الناس في الصلاة نويت الصلاة كذا، كل هذا من بدع الأقوال. فإن قال قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة؟ قلنا بلى، قال ذلك، هو قال ذلك، ولكن ليس هذا تلفظ بالنية، وإنما هو تسمية للنسك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يعني سيقول قائل: هو أيضا وإن قلتم هذا تسمية نسك، النسك هو قد قال لبيك اللهم بعمرة، فقد تلفظ. قلنا وإن تنزلنا صلى الله عليه وسلم، قلنا وإن تنزلنا أن هذا من التلفظ، طيب، ف فهذا لو أتى في موضع ولم يأتي في آخر. طيب، فشرع أن تقول في الحج والعمرة، ولم يشرع أن تقول لا في صيام لا في صلاة. هذا الجواب الثاني، وهذا يسمى مقام التسليم. هنا تقول، هنا لا تقول. طيب، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأخذوا عني مناسككم لم يقل كما يقول الكثير نويت أو نويت عمرة كذا أو حج كذا، إنما يقول لبيك اللهم لبيك، كما تقول الله أكبر في الصلاة، ولم يرد أن تقول نويت صلاة كذا أو نويت صلاة كذا. قال المصنف عن ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. ما معنى أهل؟ ما معنى أهل؟ من الإهلال. ما الإهلال؟ الإهلال رفع الصوت بالتلبية، منه الهلال، إذا رآه الناس صرخوا وقالوا رأينا الهلال. فالأهل أي رفع صوته بالتلبية، قال لبيك اللهم لبيك. في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إهلاله من عند المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ مسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ اختار، اختار من بين الأخوين، بين القوسين. هل أهل سلم من المسجد النبوي؟ والحديث يقول إيه؟ ما أهل سلم إلا من عند المسجد. هل المراد مسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ لا هذا ولا ذاك، ارجع للدرس اللي فات لو كنت متذكره. المسجد اللي هو المسجد عند الميقات، الرسول جاي منين؟ من المدينه، يبقى ميقاته ايه؟ الحليفه. يبقى ايه المسجد؟ مسجد الحليفه. صعبه دي. يبقى سلم اتى من المدينه، ما لبى عند المسجد النبوي، ما لبى عند مسجد قباء. ها طبعا اللي جاي من المدينه بيعدي على ايه؟ مسجد قباء في الطريق، اللي هو ركعتين فيه ايه؟ بعمره. طيب، ف معنى الحديث انه لبى عند المسجد، اي مسجد؟ مسجد اللي هو عند الميقات، مسجد الحليفه. طيب، ابن عمر قال ذلك لان هذا الحديث له قصه وله سياق، انه قيل ان رجلا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من البيداء. البيداء هي ارض على طريق مكه، يعني اتى رجل فزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم في ارض، يعني هو في طريقه في مكه. فصح عمر الامر، ابن عمر، واخبرهم ان النبي احرم من من؟ من الميقات، من المسجد الذي عند الميقات. اي ميقات؟ ذو الحليفه. طيب، وقد ورد في حديث ابن عمر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به راحلته قائمه، بمعنى ان تطبيق عملي مثلا، الان الانسان اذا وصل الى الميقات، اذا وصل الى الميقات واغتسل ولبس الاحرام، متى يبدا في التلبيه؟ إذا ركب الدابة، الباص، الأتوبيس، أيا كان، وتحركت به في الطريق إلى إيه؟ إلى مكة، هنا يبدأ في التلبية. فالأفضل أن تكون التلبية بعد أن يركب الدابة أو السيارة أو غير ذلك. إنه وصل إلى الميقات مثلا، طيب، بثيابه العادية، إن تمكن من اغتسال اغتسل، خلع ثيابه، لبس الإزار والرداء، طبعا وضع الطيب على بدنه كما سيأتي وليس على الملابس، طيب بدنه، لبس الإحرام. متى يبدأ في التلبية؟ إذا ركب الدابة التي تنقله وبدأت في التحرك، هنا ينوي بقلبه ويقول لبيك اللهم بعمرة مثلا. وصل. ثم قال المصنف وعن خلاد ابن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل ف فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، والجمهور على أن هذا مستحب. طب ما الذي دل على الاستحباب رغم ان الحديث يقول ايه؟ امرني ان امر اصحابي، والامر الوجوب. ما الصارف؟ قال الجمهور يعني الاصل في الامر الايه؟ الوجوب، تاركه ياثم. ومع ذلك الجمهور قال، الجمهور لم يقولوا بوجوب رفع الصوت، انما قالوا ايه؟ يستحب رفع الصوت بالتلبيه. ما القرينه الصارفه الى الاستحباب؟ قالوا هي المشقة، لأنه يشق على كل حاج أو معتمر أن يرفع صوته بالتلبية. لذلك يعني الجمهور قالوا باستحباب خلافا للظاهرية. طبعا الظاهرية قالوا إيه؟ بالوجوب لظاهر النص، عند حتى قال ابن حزم يرفع الرجل والمرأة صوتهما بها. قالوا هي فرض ولو مرة. ابن حزم يرى أن الفرضية تتحقق بإيه؟ بمرة واحدة، أن يرفع الرجل وحتى المرأة. قوله، وسيأتي طبعا كما ذكرنا الراجح قول الجمهور أنه يستحب، لأن الأمر بالإيجاب برفع الصوت قد يكون الإنسان مثلا مع سفره منهك، يكون منهكا متعبا، والسفر قطعة من العذاب. من فقه هذا الباب أن قوله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل أن آمر أصحابي برفع التلبية، هذا يختص بالرجال دون النساء. المرأة تخفض صوتها بالتلبية، تسمع نفسها، وهذا مذهب الجمهور، بل حكي إجماعا عن ابن المنذر وابن عبد البر، ذكروا ان هذا ذكروا الاجماع على ان المراه تخفض صوتها، ايضا خلافا للظاهريه. الظاهريه عندهم ان المراه تجهر ايضا لما روى ابن ابي شيبه ان معاويه خرج فسمع صوت تلبيه فقال من هذا؟ قالوا عائشة. فهذا دليل الظهري على أن النساء ترفع صوتها بالتكبير. والراجح قول الجمهور، لأن الأصول العامة أن المرأة قد يكون صوتها فتنة للغير. طبعا الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة. طيب، ولكن درءا للفتنه وسدا للذريعه، فالمراه حال صلاتها، حال قرانها، حال تلبيتها، الاصول العامه للشارع ان النساء طيب لا تظهر صوتها. وعندنا حديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هذا في حال الصلاه. طيب، هذا الدليل يدل على ايه؟ على الاصل العام ان المراه لا تظهر صوتها. ظل على هذا الاصل العام انه في حال الصلاه اذا اخطا الامام طيب فالمراه لا تسبح ولكن تصفق. اما اثر معاويه لما سمع صوت عائشه قالوا هذا يجوز اذا امنت الفتنه او كانت المراه طاعنه في السن. قالوا او كانت محرمه مع محارمها في سياره خاصه، ليس مثلا في سياره عامه فيها اجانب، انما اذا كانت محرمه، لان من انتفاء العله ينتفي ايه؟ الحكم، والاحكام تتم مع علتها وجودا وعدما. وجد الحكم، وجدت العله يوجد الحكم، اندفت العله ينتفي الحكم. فاذا احرمت المراه مع سيارته في سياره ما، مع زوجها مثلا، مع محارمها، لا ان ترفع ايه؟ صوت. طيب، ثم قال المصنف: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل. ثاني، عن زيد بن ثابت، والحديث عند الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا حديث ضعيف ضعفه العقيلي في سنده محمد بن موسى أبو غزية عنده مناكير. ولهذا الحديث طريق آخر أيضا ضعيف فيه عبد الله المدني، قال ابن القطان لا يعرف، وقال الحافظ في التقريب مجهول الحال. وأيضا أعل الحديث بابن أبي الزناد، ضعف ابن معين والنسائي، فالحديث ضعيف. ولكن كما سيأتي، إن كان الحديث ضعيف ولكن وردت أدلة في مشروعية الاغتسال عند الإحرام. نأتي إلى فقه الباب في قول الراوي: تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل. في ذلك مشروعية أن يتجرد المحرم من ثيابه عند الإحرام ليلبس الإزار والرداء. الإزار ما يحيط بأسفل البدن، ما الرداء ما يكون أعلى البدن. طيب، فهذا في حق الرجال بالإجماع، فيشرع للمحرم أن يتجرد من ثيابه عند إحرامه وأن يغتسل. الاغتسال ينشط البدن، يذهب ما به من رائح كريهة، وهذا لعلمك الاغتسال هذا يشرع عند التجمعات بصفة عامة، عند صلاة العيد، عند صلاة الجمعة، وأيضا عند الحج والعمرة في جمع وفي تجمع. الإنسان لئلا يؤذي غيره، لأن كما ذكرنا السفر قطعة من العذاب، قد يكون الإنسان أتى من سفر حتى وصل إلى الميقات مع التجمع والحر، فالعرق يؤذي الغير، يؤذي الغير، فيشرع للمحرم إذا وصل إلى الميقات أن يتجرد من ثيابه ويغتسل. والجمهور على أن المحرم مستحب له الاغتسال. قال ابن قدامة: فمن أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، في قول أكثر أهل العلم كأحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. صلي على محمد. بل قالوا أن الحائض أيضا والنفساء تغتسل، بحديث جابر لما قال: أتينا ذا الحليفة ميقات. إيه ذا الحليفة؟ ها؟ ميقات مين؟ أهل المدينة. اليوم مشهور باسم إيه؟ غير علي. كله قلناه والله، صح كده، أبيار علي. يقال أن علي قد قتل الجن، وهذا كذب لعله من وضع الشيعة. نعود فنقول أن المحرم يغتسل حتى لو كانت المرأة على حال الحيض، طبعا امرأة حائض يعني لم يرفع حيضها، فما ينفع الاغتسال؟ أيضا قالوا تغتسل، النفساء التي ما زالت في فترة النفاس، طيب أيضا تغتسل. رغم أن ليه الحائض، متى تغتسل الحائض؟ اذا ارتفع حيضها وارادت الصلاه. فقالوا ايضا الحائض تغتسل والنفساء، لان اسماء بنت عميس ولدت كما قال الجابر، كما قال جابر، فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف اصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. يبقى الحائض والنفساء ينفع تطوف؟ لا، لا ينفع، لا لا لا, لا ينفع لا طوف، لكن ينفع، ها، يشرع عند الإحرام أن تغتسل. طيب، يبقى إذا كانت النفساء تغتسل رغم أنها لن تصلي، ها، وما زالت عليها دماؤها، فالمحرم من باب أولى. والجمهور على أن هذا الغسل مستحب. لعدم الدليل على الإيجاب، بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام يجوز بغير اغتسال. ابن المنذر بينقل الإجماع على إيه؟ على أن الإحرام ليس من شروط صحته أن تغتسل. أخرج الدارقطني بسند صحيح عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق بين قول ابن عمر من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد أن يدخل مكة؟ يبقى قد يدخل مكة بغير إيه؟ لعدم إنسان قد يدخل مكة دون إحرام. فابن عمر بيرى ان هو حتى دخول مكه يشرع له ان ايه؟ ان تغتسل وان لم ترد احراما، حتى لو تخش مثلا واحد رايح لمكه يشتغل مثلا لعمل سيدخل بثيابه العاديه، فقال يشرع ايضا ان يغتسل. الشاهد من ذلك ان قول الصاحب من السنه هذا موقوف له حكم الرفع. لذلك كما ذكرنا في الحكم العام يستحب للمحرم أن يغتسل، وكما ذكرنا أن الأدلة العامة تفيد استحباب الاغتسال عند التجمع كغسل الجمعة وغسل العيد. مسألة: في من أتى إلى الميقات ولم يجد ماء. إنسان طيب جاي من بلده وصل الميقات ولم يجد ماء، عندي برضو مسألة قد تقع، طبعا اليوم الماء متوفر والمواقيت يعني فيها كل الخدمات، لكن وصل فلم يجد ماء. احنا قلنا الاغتسال واجب، الاغتسال ايه؟ مستحب. ايوه، فلم يجد ماء هل يتيمم؟ طيب، او مثلا في ماء ولكن البرد شديد، ان اغتسل اصابه ضرر بالغ، فسواء كان البرد شديدا او لم يجد ماء، فالجمهور قالوا لا يسن له ان يتيمم، لان التيمم ينافي مراد الغسل. ازاي بقى الكلام ده؟ يعني ازاي التيمم بينافي مراد الغسل؟ يعني الانسان يغتسل بماء ليتنظف من كل اثار تراب ورائحه، فاذا تيمم ما زاده ذلك الا ايه؟ الا شعثا وتغبيرا. تغبيرا. قال القاضي ابو يعلى: عليه ان يتيمم، والراجح الأول. والله أعلم. يعني الإنسان مثلا إذا أراد الصلاة ولم يجد ماء يتيمم لأمر مشروع، لو سوف يريد الصلاة. في فرق، لكن هنا يتيمم إن لم يجد الماء لما؟ هو إنسان أصلا يغتسل لينظف بدنه ويدخل على طاعة طيب. قال المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن المحرم ماذا يلبس، ماذا يلبس من الثياب، فقال: لا تلبسه. يبقى السلام هنا بيسأل عن ايه؟ عن الذي يلبس، فأجاب بما أجاب؟ بالذي لا يلبس. يعني السلام بيسأل عما يلبسه المحرم، يلبس ايه؟ طيب، فأجاب بذكر ايه؟ فقال: لا تلبس القمص، جمع قميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، سنشرح هذه الألفاظ، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: ولا تلبسه شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوراث. قال: متفق عليه. تفضل. واللفظ لمسلم. هنا فوائد: الواجب على المحرم ان يحرم في ازار ورداء. فالإزار ما يحيط بأسفل البدن، والرداء ما يكون أعلى البدن، ما يكون أعلى البدن. ويستحب ان يكون لهم الايه؟ انزل الرداء ان يكون نظيفين، سواء كان جديدين ام غسيلين. يستحب ان يكون ايه؟ جديدين، لا مش جديدين، ان يكون نظيفين، سواء كان جديدين او غسيلين. ما الغسيل؟ ما معنى هذا الثوب غسيل؟ نشرح كده، نعطي الحديث هنفهم بيه. عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عمر قميصا ابيض، فقال: ثوبك هذا غسيل ام جديد؟ يبقى جعل الغسيل قسيم الجديد. يبقى ايه الغسيل؟ يعني سبق لبسه، يعني انت لبسه قبل كده، ايه الجديد انت تلبسه اول مره؟ طيب فالغسيل الذي سبق ايه؟ ها استعماله ولبسه. فقال عمر: لا بل غسيل. فقال سلم: البس جديدا، البس جديدا وعيش حميدا ومتشهدا. هذا من الدعاء المسنون. نعود فنقول، يعني كلمة غسيل أو مستعمل، أنت برضه كلمة مستعمل إن غيرك استعمله، لا استعمل مستعمل، أنت أصلا أنت سبق لك أن لبسته. طيب والأولى أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لون الأبيض ليس واجبا، بل هذا يعني يستحب. اللون الأبيض في الحديث: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. يعني لو محرم مثلا فرضا لظروف ما لبس إزار ورداء مثلا لونهما أصفر أو أخضر مثلا، إلا طبعا لا حرج، إلا أن يعتقد مثلا أن اللون الأخضر له ميزة، لا نقول اه الثياب البيض افضل. هكذا فعل سلم وهكذا فعل الصحابه، ان يكون الازار والرداء لونهما ابيض. والمحرم على المحرم والمحرم، اكتب يا ابني، على المحرم ان يلبس المخيط. كما دل عليه الحديث سلم قال: الا تلبسوا له ايه؟ القمص. ما القمص؟ ده اللي احنا بنسميه قفطان، ده اسمه قميص. ها القميص لغه الشرع يقال القميص، اللي بيسموه ايه؟ القفطان او الجلابيه، في ناس بيسموها جلابيه، احنا عندنا بيسموها ايه؟ القفطان، وقد يسمى القميص. معايا كده؟ فالمحرم لا يلبس المخيط. ما المخيط؟ ليس المخيط الذي تم نزجه بالخيط، فكل ثياب ايه؟ مخيط. يعني المخيط ليس معناه اللي هو دخل فيه الخيط يعني مصنوع من الخيط، ما كل الثياب تكون مخيطه. طيب وليس المخيط هو الموصول، يعني مثلا عارف الرداء؟ ايه الرداء دوت؟ ايه الرداء؟ بلاش الرداء، الازار. لا مش السروال، الازار اللي هو بيلتف ايه بجزء الايه اسفل. فانا عندي مثلا الازار دوت اتقطع مثلا، في شيء مثلا حديده او خشبه مثلا او مسمار قطع، فانا خيطته بايدي. هل ده يبقى مخيط؟ ايه المخيط؟ الذي يكون على قدر الملبوس، زي مثلا القميص دي دراعات، السروال ده على قدر الايه؟ مفصل على الاعضاء. ده يسمى ايه؟ المخيط، ليس المخيط الذي دخل فيه الخيط. والا في الاحرام مثلا لو قطع فوصلت مثلا وخيطت القطع الذي فيه، هل يكون مخيطا؟ فهمنا يعني ايه مخيط؟ يعني مثلا السروال مخيط، القميص مخيط. ها طيب يبقى اي حاجه ليها دراعات تلبسها مثلا، السروال، ها البنطال، كل هذا مخيط. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص، القمص جمع قميص، قال والعمائم. ليه العمائم طيب؟ رغم انها ليست مخيطه، لان المحرم لا يغطي راسه بشيء متصل. ليه قلت متصل؟ لانك اذا امسكت ب شيء يحميك من حر الشمس زي المظله، طيب ما ده بيغطي الراس صلى الله عليه وسلم، ده شيء بيغطي الراس ولكنه ايه؟ منفصل. اما المتصل للطاقيه عمامه لا يجوز للمحرم. طيب قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس، وهذا ورد في الحديث وسياتي تفصيل كل كلمه. قال ابن قدامه ليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدر. كان ده مهم جدا، لو مش واضح توضح، واضح نقول تاني. قال ابن قدامه ليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، يعني بما عمل على قدره نفصل عليه، ها، ولا ستر عضو من اعضائه بما عمل على قدره. كلامه موضح جميل واضح. كالقميص للبدن والسراويل والخفين، وسياتي بيان ذلك ايضا. فلو لبس المحرم ازارا موصولا، ايه ازار الموصول ده؟ ها؟ ايه ازار الموصول ده؟ ازار مثلا اتقطع مثلا دي نصين فخيط، وده موصول ده. وصل كده؟ هل ده يسمى مخيط؟ كلام واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ عليه ازار اللي هو الجزء اللي تحت دوت قماشه كبيره اتقطعت فخيطتها، ده اسمه ايه؟ مخيط. اسمه ايه؟ ليس مخيطا. لما؟ المخيط كما ذكرنا ما فصل على قدر العضو. فلو لبس المحرم ازارا موصولا لا حرج فيه، او اتشح بثوب مخيط جاز. اتشح بثوب مخيط جاز، بمعنى انت مثلا لبست ازار، طيب الرداء ضاع منك فلم تجد الا قميصا فتوشحت به، ينفع؟ ها؟ ما ينفعش؟ ليه يا حاج؟ ما هو مخيط بس انت ما لبستهوش، انت توشحت به، يعني ايه؟ طلع على كتفك كده على هيئه رداء. هو ايه المانع عنه؟ ان تلبس القميص. لكن انسان لم يجد رداء، وجد ازارا نعم، فلم يجد رداء، او ضاع منه رداء، او نساه في شنطه مثلا، ماذا يفعل؟ فاتى بقميص ينفع يلبسه؟ لا. ينفع يتوشح بيه؟ يعني يتوشح بيه زي البشكير كده، تحطه على ايه؟ وصل كده؟ نعود الى الحديث. يا جماعه لو حاجه مش واضحه عيدها تاني. المتصل يعني ايه؟ يعني هو اتقطع فخيطته بايدي او خيطته بمكان. هل ده يسمى مخيط؟ لا، هو دخل فيه الخيط. المخيط ما فصل على قدر ايه؟ العرض. لذلك حتى العلماء، بعض العلماء قالوا ايه؟ الرداء، عارفين الرداء لما يكون فيه كباسين ان هو رداء، زي الفوطه مثلا، لكن قالوا فيه كباسين زراير كده زي الشيب اللي هو طالع حديثا ده. من العلماء قالوا ان هو هذا ينزل منزله الشيء المفصل، لانك ايه؟ يعني اكنه على قدر البدن. فمسألة فيها خلاف، اللي هو المسألات اللي فيها كباسين ديت في زراير. طبعا ده طلع جديد جدا، هو ايه؟ يعني منتشر اللي هو بيكون فيه كباسين. من العلماء من قال ان هذا لا يلبس لانه بينزل منزله الايه؟ المفصل على البدن. وصل؟ طب لو في كباسين وما ربطش كباسين ما عليكش حاجه، توشحت بيه. لكن الخلاف فين؟ انت ايه؟ تضع الكباسين ديت وايه؟ يعني تلبس الرداء دوت وتقفل الكباسين. هنا قالوا ينزل منزله الايه؟ الشيء المفصل على البدن. المساله دي بالذات فيها خلاف، فالاحوط الا يكون في الرداء مثل هذه الازرار اللي هي الزراير يعني. قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص هنا تأمل، كان السؤال بأي صيغة؟ عما يلبسه المحرم. فأجاب فقال: فذكر الذي لا يلبس. فدل ذلك على أن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أقل، وأن ما عدا فإنه يجوز للمحرم أن يلبسه. وهذا من جوامع الكلم ومن بلاغته صلى الله عليه وسلم. القمص جمع قميص، والثوب له أكمام. العمائم معلومة معروفة. السراويلات السروال، وهو الإزار له أكمام. إيه بقى إزار له أكمام دي؟ يعني زي إزار له أكمام، هو إزار يلف، لكن يعني السراويل هو إزار له أكمام، يعني أكن إيه لما كان متفصل ناس بينزل، أكنه حكم الإيه؟ الكم يعني، لما السروال اللي هو البنطلون اللي هو السروال. طيب له أكمام يعني إيه؟ عشان مفصل على الرجلين، أشبه بالقميص إنه مفصل على إيه؟ على الإيدين. ده معنى أن السروال هو الإزار إذا كان له إيه؟ أكمام. البرانس جمع برنس، هو الثوب الذي يشمل الرأس والبدن، زي الثياب إخواننا في المغرب كده، العباية اللي هي إيه؟ زونت. ولا الخفاف جمع خف، هو ما يلبس في القدم ويكون ساترا لها ويصنع من الجلد، كان منتشرا قديما عند العرب. طيب فالخف اشبه النهارده بالحذاء اللي هو بيسموه ايه؟ البوط، ده بيكون يغطي الكعبين الى بدايه الساق من اسفل. لو انت عارف الجهاز مثلا حذاء البوط، طبعا ليس له نعل يعني. الحديث يدل على أن هذه الأشياء لا تلبس، فالعمامة لا تلبس ويقاس عليها الطاقية اللي هو الطاقية يعني، السروال ويقاس عليه التبان، مش التبان يا ابني، التبان سروال قصير يعني بنطلون يكون قصير كده بعد الركبة بشيء يسير. البرانس ويلحق بها العباءه، يعني ايه العباءه؟ كل ده كل ده هذا ايه؟ لا يلبسه لايه؟ المحرم. والخف ويقاس عليه الجورب اللي هو الشرابات. طيب قال ابن عبد البر: لا يجوز للمحرم ان يلبس شيئا من المخيط عند جميع اهل العلم، واجمعوا على ان المراد بهذا الذكور دون ايه؟ دون النساء. اجمعوا على ان ذلك من ربي الايه؟ الذكور. احنا طولنا كم كده الدرس؟ نعم. طيب فاللي بينقل ابن المنذر الاجماع على ان المراد بهذه الاحكام الايه؟ الذكور دون النساء. قال الذكور ولا الرجال؟ الذكور لفظ مراد ومقصود. لما؟ لان يعني هذه الثياب طيب ملابس الاحرام تكون للذكور، سواء كانوا بالغين طبعا او دون البلوغ. طيب والذكور دايما بيذكر في الاحاديث ويكون لفظا مرادا. لما سلم لما مسك الذهب والحرير ماذا قال؟ هذان حرام على ذكور أمتي، لم يقل على الرجال، وده طبعا ليه مقصود. فأنت إذا رزقت بذكر ولد ذكر، ها، فأهدي إليك ذهب لهذا الصغير، لا يجوز أن تلبسه إياه حتى لو كان عمره يوما. يبقى الذهب محرم على إيه؟ لم يقل على الرجال أمتي، قال محرم على هذان محرمان على ذكور أمتي. طيب وصلت كده؟ نعم. احرام بقى النساء تلبس ما شاء طبعا ما عدا الوجه والرجلين. كفين كمثال. قال: واجمعوا على ان المراد بهذا الذكور دون النساء. طبعا الحكمه التي من اجلها جعل الشرع هذه الثياب للمحرم، ما الحكمه يا استاذ حازم من لبس هذه الثياب التي اقرب الى الكفن؟ الحكمه من ذلك حكم عظيمه. ففي هذا المقام يجتمع الناس عن بكره ابيهم. فان كان الناس في احوال الدنيا مقامات، هذا البس جيدا وهذا البس مثلا رديئا، ففي هذا المقام كلهم سواء، لا تعرف غنيا من فقير. طيب، فيظهر مقام المساواة، يتساوى الجميع، فلا موضع للتباهي. أهل الدنيا قد يتباهى أحدهم بثيابه، بحذائه مثلا، بساعته أما موضع العمرة والحج هذا يقبله على الله في ثياب أقرب إلى الكفن، منها إلى الثياب الحقيقية، فلا ترى تباهيا ولا علوا ولا افتخارا. طيب، نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم الخفاف. إن فيها تفصيل في من لم يجد نعلا، المحرم يلبس النعل ولا يلبس الخف. طب الذي لم يجد نعلا ماذا يفعل؟ يلبس الخف. طب هل يلزمه ان يقطع الخف؟ طبعا النعل معروف اللي هو اشبه ايه، عارف النعل هو ايه؟ شفت كده الاوباب كده مثلا، شبشب ملوش ايه؟ لا يغطي الكعبين. طب الانسان لم يجد هذا النعل، ها؟ قالوا يلبس الخف اللي هو ايه؟ بيغطي العظمتين، ها؟ طب هنا هل يلزمه ان يقطع هذا الخوف ليشبه النعل؟ مسألة فيها خلاف، إن شاء الله نجعلها يوم النهارده يوم الأربعاء إن شاء الله. إن شاء الله يوم الثلاث درس، إن شاء الله أي يوم الثلاث درس المعاملات، وغدا إن شاء الله العصر درس العقيدة إن شاء الله. نعم، النعل لا يغطي هاتين العظمتين. النعل أشبه بالإيه؟ الشبشب بالعادي يعني. دي اللي هو اللي بيسموه احنا بنسميه عزاكم الله الشباشب. لا بس بتغطي الكعب. طيب، نعم، المحيطه اشبه بالمخيط. وايه العله؟ ايه العله في النهي عن الخوف؟ لانه يحيط بالايه؟ يحيط بالعضو، احنا قلنا المحرم لا يلبس المخيط، لا قميص ولا سروال، فقالوا الخف ايضا اشبه بايه؟ بشيء ملبوس يحيط بالايه؟ بالقدم، بالاصابع، حتى النعل او حتى الكعب والى الى الى الى الكعبين. طيب، نعم. طب نجعل بس المساله عشان ما نلاقيش المره الجايه ان شاء الله، نشوف المساله بالتفصيل المره الجايه. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم الي، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.